أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل كل ما أوحى الله إلى أنبيائه كان بواسطة؟ نعم، بواسطة جبريل عليه السلام الموكل بالوحي. نعم، إلا بعض الأمور فقد يلهمها الله الرسول صلى الله عليه وسلم إلهاما بدون واسطة جبريل. نعم.